وعن الشعبي إلا قوله تعالى وإن على قبل وعن الشعبي إلا قوله تعالى والذين كفروا بالله وآل ولا سيئة وجمال وعنكم وعن قتادة سمى هذه السورة سورة النعم سورة النعم وذلك لما عجب الله بها من النعمي على عباده سمى هذه السورة النعم سورة النعم ومن ثم وقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم مما يفعلون وذيق الذين كفروا إلى أجل كل الأشياء في الماضي. فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى نزل تحقق وجهها منزلة الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلون ننظر عن استعجال ما وعد به من الأمر والعذاب يوم القيامة. وللجزاء هو طلبهم أن يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة. لأن هنا شيء طلب فلا تستعجلون ننظر على عجل لأن ما يوعدون. الموقف كذلك قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى جاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطهم بالكافرين. وقوله تعالى يستعجلون بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مسلمون منها. وقوله ولئن اخر عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن كما يحدثون. وهذا مفهوم من قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الله هو أهوال العذاب يوم القيامة. واضح فيذكر من قوله أمر الله أن لها من رب لها العذاب الموعد يوم القيامة. أو أتى أمر الله فلا تستعجلوه وهذا تعود من لفظ الجلالة يعني لا تستعجلوا الله فلو تعالى تطلبوا من الله أن يعجل لكم العذاب. وقال الطبري في التنبيه قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل فشرب الشعاع وذكر الصبر فقال ان هذا يزعم ان القيامه قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون فامسكوا فانتظروا فلم يروا شيئا فقالوا ما نرى شيئا فنزلت فشرب لله كتابه فهم في غفله معرضون فاصبحوا فانتظروا قرب الساعه فامتدت الاجيال فقالوا ما نرى شيئا فنزلت اتى امر الله فلا تستعجلوه. فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وخافوا فنزل امر الله فخافوا صلى الله عليه وسلم فنزلت فلا تستعجلوه فاطمئنوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعدت انا اصبر الساعه وما سيئ واثار وعليه الدبابه والذين يبتليها. هذا يدل على ان المراد بقوله تعالى فلا تستعجلوه اي لا تضروه واقعا الان عن عجل بل هو متاخر الى وقت محدد له عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا يحفظ الخلق من وقت اخر يكون مفرغ من المخلوقين ويقول ان كلامك يكون في الوقت الفلاني يجوز الناس ويصطلحون ويحصل ما تصنعون عن غير الله ولا لو عقلوا او عقلوا او فقوا الامر ان عدوى جمعت الله في الساعه لما يعني حقق معك وهي مدنه كبيره جدا من الاسباب الكبرى ولما تحقق الجهاد فالانسان يستجد من يعنيه يعنيه هو لما سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم مدى الساعه فقال عليه الصلاة والسلام قال له يعني وما عبدت له يعني انصرف له الى ان يمتثل الا يعني كان عبدت لهذا الذي يعود لان لك زياده مصرفا لك مصرفا تكون الساعه عليك يوم تقول روح وتبقى مصرفا على يوم الاحد من دونك الحق. فاذا كل انسان له ساعه مصرفيه غير الساعه التي هي الحق لم يعودها فكان الانسان يقدر عليه ان يمتثل ويستعد لفضل الله سبحانه وتعالى لا ان يمتثل في هذه الدنيا فهذا امر مغلى لا محاله ولكن الذي اجله لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وقال الصحابه فقط ومن اطلقه بمعنى قوله تعالى اتى امر الله اي براء الله قبل حدوده. هذا قول مردود لا وجه اتى امر الله امر هنا ليس يعني امرا الامر الشرعي وقد رد ذلك الإمام ابن جرير الأصمعي في تفسيره قائلا: إنه لم يلزمنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساعد فرائض حتى يكون على هذا أتى والتقوى. هل هؤلاء لا إله إلا أنت تستهون بالغرب والتقوى؟

وقوله وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا لكل أسماء آلهة ويعبدون وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل غير الحق قوله قل إنما يوحى إلي حق كل الوحي في أهم وقبل الرحياء إسلام الله قل إنما يوحى إلي هذا أمر الله تعالى المخلوق سبحانه وتعالى عما يقول ويقول الملائكة الروح يكلم على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا قل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يقول خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة تعالى عما يقول العلم كما خلق العالم كما خلق الله على علم علم Thank you. إذا عرفت مع ذلك فاعلم أنه تعالى بيها مذلك الله الذي هو مفرد منهما هو خارج من الصلبة يعني ورؤاس الرجل ومنهما هو خارج من السرائر ورؤاس المرأة ولذلك يقول جل وعلا بل ينظر إلى الإنسان مما خلق خلق من ماء يخرج من بين الصلب ويسرع إليه لكن هذا الخلق صلب رجل السرائر ضمن رغم السرائر المرأة وهي موضوع الإلادة منها أي نعم تقول هنا من بين الصلب والسرائر يدل على ان الامثال هي الاخلاق المذكوره وطبعا هذا الكلام قد يكون في يعني الايه التي يخرج من بين الصلب والسرائر يعني اصحاب من هم الاجنبي والمسلمين يقولون لا اذا هذه السرق يعني من يحتاج الاجنبيه لا يخرج الان وظهر قيل بل هو من حماس المتعه والمسؤول مسؤول يعني هو القبول المبين اي مبين ومتبه ومضي من جهنم والعلم عند الله تبارك وتعالى. قلنا قال تبارك وتعالى والانعام خلقها ومنافع منها تاكلون فذكر جل وعلا في هذه الآية أنه خلق الأنعام لبني آدم يملك بها لهم كل من يملك عليهم. خلق وهذه الأنعام القرآن الأنعام بينا نص على القرآن الكريم في قوله من أزواج الثمانية الذكر والأنثى الإبل الإبل الفقر والفقر وهو استثناء من الكتاب المرفوع من اخبار العام واولى بها الله تعالى. يدل لهذا التفسير ان كلمه بئس هنا مقصود بها يعني انها بئس بما يلفت به يدل لهذا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من بيوت الانعام بيوتا تستمتعون منها يوم ظعنكم ويوم اصابتكم ومن اقصرها واسرارها وسعرها هلاكا ومتاعا للنخيل. ولا قول اخر ان الزنا هو نفسها لما فيها بئس لا يكون فيها نفسها والاول اخر الاول ان الزنا بها يلفت به ولان النفس لا يكون فيها الله تعالى خلافا ومنها تاكلون منافع الانعام التي بين الله جل وعلا بما بين عليها على خلق هذه الايه الكريمه بينها لكم ايضا في ايات كثيره في قوله عز وجل وان لكم في الانعام عبره تسلكم منا في اصولها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى كل تسالون فقوله الله الذي جعل لكم الانعام لكم منها ومنها تسلكون ولكم فيها منافع ولتغلبوا عليها حاجه في اصولكم وعليها وعلى كل ويريكم من آياته فأي آيات الله المنكرون. وقوله أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت بما أنعمتهم فهم لنا مالكون وزينا لهم فمنها يغنمون ومنها يكفرون ولكم فيها منافع ومشاكل أفلا يشكرون. وقوله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الأنس والأنعام لا تكفرون تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ويستويكم عليه وتقولوا سبحان الذي هذا فما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا منقلبون. وقوله تعالى وأنزل لكم بما من عالم السمع زكاة وندوة قوله تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها يقول الخلق أي لا يدفئ أي يسخن به أو صعب فيقي البرد لكم فيها رزق ومنافع أي من بها ومضرها وركوب ظهرها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون أي حين تركونها من مراعيها إلى مراعيها وهو مقرها في دور أهلها في العتيق الحريرة التي تتلفت فيها الصغير ولكم فيها جمال حين تورثون حين تردوا لها تعيدوا لها من المراعي التي شرع فيها بها مراعيها وهو مقرها في دور اهلها بالعتيق وحين تسرحون اي تمهلونها في الغداء صباحا الى المراعي. قال ابن مكثري لما الله بالتجمل بها كما لم بعين بداعيها لأنه من أغراض أصحاب النواجذ بل هو من معاملها لأن الرعيان إذا روحوها بالعتيق وصرحوها بالغداء تزينت في راحتها وتسبيحها الأدنية وتجاوب فيها الصغار والرعاة أبدت أهلها وفرحت ثوابها وأجلته في عيون الناظرين إليها وكثرت النساء مرتبة عند الناس ونحوه.

أكثر من الأصول ثم قال الله وتعالى بعد قوله عز وجل ما لا تعرفون وعلى الله المستقيم ومن ذلك ولا وعلى الله المستقيم قل قوله تعالى وعلى الله المستقيم ان الحق المستقيم هو الطريقين الفرد الذي لا يعني الإنسان يدل على الله ويوكل إلى الله. هذا هو الرق وعلى قدر كبير يعني رق رق يقودك ويوصلك الى القران. هذا هو من الأمور المعنوية الدينية. لقوله تعالى: ومنها لا يعود الى حتى الامام. ومنها كلمة كبير مهمة مبكرة. فهي هنا منها يعني لا يمكن ان يكون هذا الشيء.